بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الأطعمة باب الأضاحي، وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي. وهذا حصر من الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعنى لا تجوز أي لا تجزئ، فلا تبرأ بها الذمة ولا يسقط بها الطلب. قال: الأول العوراء البين عورها، والعوراء هي التي لا تبصر إلا بعين واحدة. ومعنى قوله العوراء البين عورها أي التي انخسفت عينها أو برزت حتى كانت كالزر، فهذه لا تجزئ. والثاني المريضة البين مرضها، يعني التي أصيبت بالمرض الذي يقعدها عن الرعي في المرعى، كالتي أصابها الحمى أو التي أصابها الجرب أو فيها جرح يؤثر على لحمها أو ما أشبه ذلك، فهذه لا تجزئ. والثالثة العرجاء البين عرجها، وهي التي لا تقاوم الصحيحة في المشي. والرابع الهزيلة التي لا تنقي، يعني التي لا مخ فيها لهزالها. فهذا الحديث يدل على أن هذه العيوب الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ في الأضحية، ويلحق بها ما كان مثلها وأشد، فيلحق بالعوراء العمياء، يعني إذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء من باب أولى، ويلحق بالعرجة الزمنة التي لا تستطيع الحراك وما أشبه ذلك. وأما الحديث الثاني فهو الحديث الثاني، نعم، حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. المسنة هي الثني، وهي في الإبل ما تم له 5 سنين، وفي البقر ما تم له 2 سنين، وفي الغنم ما تم له 1 سنة، والجذعة ما لها 6 أشهر. فهذا الحديث يدل على وجوب اعتبار السن فيما يتعلق بالأضحية. ومن هذا الحديث والذي قبله نأخذ شرطين من شروط صحة الأضحية، فإن الأضحية إنما تصح بشروط، منها أولاً أن تكون من بهيمة الأنعام، فلا يجزئ التضحية بغيرها، لقول الله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، فلا يجزئ التضحية بغير هذه. والشرط الثاني من شروط صحة الأضحية أن تبلغ السن المحدد شرعا، وهو في الإبل ما تم له 5، وفي البقر ما تم له 2 سنين، وفي الغنم ما تم له 1 سنة، ويجزئ الجذع من الضأن الذي له 6 أشهر. والشرط الرابع من شروط صحة الأضحية أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي المذكورة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: العوراء البين عورها، والمريضة، إلى آخره، ويلحق بها ما كان مماثلا لها أو كان أشد منها. والشرط الرابع من شروط صحة الأضحية أن تكون الأضحية مملوكة للمضحي أو مأذونا له فيها، إما شرعا وإما عرفا، فإن ذبح ما لا يملك، كما لو غصب شاة وذبحها أو سرق شاة فذبحها، فإن هذا لا يجزئ، لأن الله عز وجل لا يتقرب إليه بمعصيته، قال الله تعالى: إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فلا يقبل سبحانه وتعالى من الأعمال والأقوال والأموال إلا ما كان طيبا، يعني موافقا للشرع، وإلا أن يكون مأذولا له فيها شرعا، كولي مال اليتيم، فالولي على اليتيم يضحي عنه لأنه مأذون له شرعا أو عرفا، بأن قال إنسان لآخر: وكلتك أن تضحي عني أو أن تذبح الأضحية عني. الشرط الخامس من شروط صحة الأضحية أن تكون الأضحية في الوقت المحدد والمقرر شرعا، وهو من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. فلو ذبح قبل صلاة العيد فشاته شاة لحم، ولو ذبح بعد أيام التشريق فشاته شاة لحم، فلا يجزئ التضحية إلا في هذا الوقت من بعد صلاة العيد، ولو قبل انقضاء الخطبة، لا يشترط أن تنقضي الخطبة، فمتى فرغ الإمام من صلاة العيد أو بقدر صلاة العيد. فلو فرض أن شخصا في برية مثلا وذبح بعد ارتفاع الشمس قيد رمح بنحو 10 دقائق، يعني بقدر صلاة العيد، فإن ذلك يكون مجزئا، ويستمر وقت الذبح في يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فإذا غربت شمس اليوم الثالث عشر فإن وقت الذبح ينقضي، لقول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. هذا ما يتعلق بشروط صحة الأضحية، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على أحاديث الباب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.